إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من دينكم بالعروة الوثقى، واعلموا أن أجسامنا على النار لا تقوى. إخوة الدين والعقيدة، قضى الله جل وعلا في كتابه الكريم أن البشرية، جنس البشرية، في خسار وهلاك إلا من اتصف بأربع صفات تنجيه من الخسارة وتبعده من الهلاك، وهي الإيمان بالله جل وعلا، والعمل الصالح، والدعوة إلى الله، والصبر على الأذى الذي يلقاه الداعي إلى الله والمحتسب. يقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله جل وعلا حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لقد بعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليقول للعالمين: ادعوا إلى الله واعملوا بهذا الخير واحتسبوا الأجر عند الله جل وعلا. وإن من الأمور العظيمة التي تحفظ هذه الأمة من الخسارة والهلاك والبوار، وأن يعمها الله جل وعلا بعقاب من عنده، هي شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الشريعة العظيمة التي هي صمام أمان لهذه الأمة لبقائها وقوتها وبقائها متمسكة بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن الأمة التي تكون صالحة ولا تكون مصلحة فإن عقاب الله جل وعلا لا يتعداها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، اسمعوا يا أحباب محمد، اسمعوا يا حملة شريعته، اسمعوا يا حراس ملته، إلى قول نبيكم صلى الله عليه وسلم، إلى قول من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام. قالت أمنا رضي الله عنها وأرضاها: يا رسول الله، أو نهلك أو نهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا العباد؟ أنهلك وفينا العلماء؟ أنهلك وفينا الأخيار؟ أنهلك وفينا الدعاة؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم نعم، إذا كثر الخبث. أيها المؤمنون، إن شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تسيران جنبا إلى جنب مع هذه الأمة. لا خير في أمة تتخلى عن هذه الشريعة، ولا خير في أمة يظلم فيها من يقوم بهذه الشريعة. يقول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما صفة خيرية هذه الأمة؟ يقول الله جل وعلا: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا الأمر بالمعروف وهذه الشريعة العظيمة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، درع لهذه الأمة وحصن حصين لها وأمان لها بإذن الله جل وعلا ورحمة من الله جل وعلا بها. من علامة أهل الإيمان أن يفشو فيهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن علامة أهل النفاق أن يفشو فيهم الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما صفتهم يا ربنا؟ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، أولئك سيرحمهم الله، أولئك سيرحمهم الله. أما أعداؤه من المنافقين فيقول المولى الكريم: والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. قال الإمام الغزالي رحمه الله: فالذي هجر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج عن هؤلاء المؤمنين. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أسباب تمكين الله جل وعلا لعباده المؤمنين في الأرض. يقول الله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أيها المؤمنون، إذا دكت حصون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانطفأ سراجه وفشت المنكرات، فإنها تؤدي إلى عقاب الله جل وعلا وعذابه. يقول أحد الصالحين: إن الخوف كل الخوف أن تأنس القلوب بالمنكرات، إن الخوف كل الخوف أن تأنس القلوب بالمنكرات، لأنها إذا توالت مباشرتها ومشاهدتها أنست بها النفوس، والنفوس إذا أنست بشيء فإنها تتأثر به. ثم ماذا بعد ذلك؟ ما الذي يصيبنا إذا تركنا هذه الشعيرة؟ هل هذه الشعيرة من الأمور النوافل التي إن فعلناها أجرنا وإن تركناها لم نعاقب؟ يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب، ويل للعرب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بين أصبعيه السبابة والإبهام. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أو نهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان إذا رأوا الرجل فيقول له وهو يعمل المنكر، فيقول له الرجل: اتق الله ودع ما تصنع، اتق الله ودع ما تصنع، فإنه لا يحل لك. ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده. فلما فعلوا ذلك ضرب الله على قلوب بعضهم ببعض. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم وليقاد إلى الحق أطرا ولتقصرنه عن الباطل قصرا أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم يلعنكم كما لعنهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم ركبوا سفينة فاستهموا واقترعوا فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال صلى الله عليه وسلم: فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. أيها المؤمنون، إن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشعائر العظيمة التي دعا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على هذه الشعيرة واعملوا بها جميعا. يقول سيدي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وإذا كان التغيير باليد قد أوكل إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا أقل من أن ينكر المسلمون بألسنتهم وبقلوبهم حتى لا يعمنا الله جل وعلا بعذابه. لا تصان هذه الأمة ولا تحفظ كلمتها ولا تحمى بيضتها بمثل تحكيم شرع الله وتطبيقه على العباد جميعا، وبمثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة امتثالا لقول الحق جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أيها المؤمنون، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة عدها بعض العلماء ركنا أصيلا من أركان هذا الدين، لأنه لا يتم حماية الدين ولا حماية بيضته ولا حماية الإسلام والمسلمين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن من الواجب في ذلك أن يقوم الناس، كل الناس، بشكر القائمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، للدور العظيم الذي يقومون به، وللواجب الكبير الذي يسقطونه عن أعناقنا، وللأمر العظيم والخطير والجليل الذي يؤدونه طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وإن مما تميزت به هذه البلاد عن غيرها من بلاد المسلمين أن هذه الشعيرة يقوم عليها جهاز من أجهزة هذه الدولة، والواجب على جميع الأجهزة الأخرى وعلى المسلمين أن يحفظوا لهذا الجهاز مكانته، وللآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر منزلتهم، فهم يقومون بخير عظيم ويؤدون رسالة جليلة. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجازيهم خير الجزاء، وأن يبارك في أعمارهم وأعمالهم، وأن يجعلهم سبحانه وتعالى من الهداة المهتدين. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، ونسألك يا ربنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك فنهلك. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة والمستشار الناصح الذي يدلهم على الحق ويعينهم عليه. اللهم وفق علماءنا ودعاتنا والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وأهل الحسبة فينا إلى ما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم إلى البر والتقوى. اللهم جازهم عنا خير الجزاء يا رب الأرض والسماء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح شبابنا، اللهم اجعلهم عدة لأمتهم ودينهم وبلادهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد أمننا وأمن بلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وميتة الشهداء والنصر على الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد، وخاصة في هذا اليوم المبارك، فإن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال